عندك شيء ودك الله سبحانه وتعالى يعينك عليه؟ عندك أمنية تتمنين من رب العالمين سبحانه يحققها لك؟ عليكم بالسر اللي قال النبي صلى الله عليه وسلم، اللي يبي الله سبحانه وتعالى يعينه بشيء يسوي. قال عليه الصلاة والسلام: احفظ الله تجده أمامك.